بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، يقول دور الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تجديد الدعوة السلفية. تكلمنا عن الإمام أحمد رحمه الله ثم الشيخ الإسلام تيمية، والنهاردة نذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مثل شيخ الإسلام تيمية ومثل الإمام أحمد، ظهر في زمن كاد منهج السلف فيه أن ينقرض. منهج السلف ضعف جدا عند الناس، قليل من كان يعني يعرفه فضلا عن أن يكون يعني يفهمه ويدعو إليه. وبعد يعني سنوات طويلة من تقلد الصوفية لمقاليد الأمر في الدولة الإسلامية، الخلافة العثمانية خلافة كانت سنية لكن كان فيها شيء من البدع العملية، شيء من البدع العملية، نوع من أنواع التصوف، الأوراد، الأذكار المبتدعة التي كانت تقال. بدأ الأمر هكذا ثم زاد وانتشر حتى وصل إلى جميع البدع الصوفية المعروفة. وجدت البدع الصوفية بكافة صورها وانتشرت في شتى بلاد العالم الإسلامي، والدولة كانت تقوم على رعاية هذه البدع، بل كان من أراد أن يتقرب إلى الخليفة كان يبني قبة على قبر أو كان يحيي مولد من الموالد. ده كان يعني أقرب السبل للتقرب إلى الخلفاء. مين اللي بيعد ده؟ أيضا كانت الخلافة العثمانية في ذلك الوقت كثير من أجزاء العالم الإسلامي كانت لا تلتفت إليها ولا تلقي لها بالا، كان يعني ضعفت الخلافة، فكانت تهتم بالمناطق الأجزاء من الدولة الإسلامية التي لها ثقل ولها ذكر. في الجزيرة العربية كلها مثلا كانت تهتم بمكة والمدينة وبلاد اليمن، مكة والمدينة عشان الحجاز، عشان يأتي إليها الحجاج وهو شرف وعز المسلمين، واليمن علشان كان يأتي منها بعض الحصلات الزراعية زي البن والسمن وغيرها. فده كل الجزيرة العربية كانت لا تلتفت إلا لهذين المكانين، الحجاز فبدأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدأ دعوته. الشيخ محمد تلقى العلم على أبيه، وكان أبوه وجده وعمه كانوا من قضاة نجد، والقاضي يكون عالما مجتهدا، فكانوا هم من قضاة نجد وكانوا حنابلة، كان مذهبهم مذهب حنبلي. تلقى على يديهم الدعوة العلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يعني لما شاب ذهب إلى المدينة، ذهب إلى مكة فحج واعتمر، ثم ذهب إلى المدينة فتلقى العلم على يد الشيوخ في المدينة، ثم رحل إلى البصرة فتعلم من العلماء هناك. وفي البصرة بدأ يعني أولى خطواته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فبدأ يدعو إلى نبذ البدع الموجودة. طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو في الجزيرة كان يظن أن البدع قاصرة على الجزيرة، فلما خرج ورحل إلى غيرها من بلاد المسلمين وجد أن البدع منتشرة في يعني أكثر بلاد المسلمين، جميع بلاد المسلمين كان موجود فيها بدع التصوف، كان موجود فيها البدع، طبعا بدعة التصوف بدعة ليست قاصرة على مجرد الطواف حوالين القبور فقط، بدعة التصوف بدعة تمس صميم الدين ويعني فروعه، بدعة التصوف تمس كل شيء في الدين. الصوفية عندهم الدليل حدثني قلبي عن ربي، دي تسمى الصوفية الفلسفية اللي هي صوفية الوجد والذوق. الصوفية ديت بدءا من المسائل الفقهية، من أبسط المسائل الفقهية وانتهاءا بأدق المسائل الاعتقادية تخالف فيها دين الله سبحانه وتعالى. كل مسألة من المسائل عندها فيها من المخالفات ما الله به عليم. ليه؟ لأن هو الدليل عندهم هو شايف إيه، هو قلبه مستريح للحاجة الفلانية ولا لأ، اللي هو بيسموه الذوق، الحاجة دي انت يعني حاسس بيها كده، في سنس بينك وبين الحاجة يعني حاسس ان انت مستريح لها، حاسس ان انت مستريح لها خلاص. الأدلة عندهم كانت الكشف والإلهام والذوق والوجد ونحو ذلك. تقول له الحاجة دي دليلها ايه، يقول لك كشفني بها ربي، قالها الشيخ الملهم، الذوق السليم يقتضي ذلك، حدثني قلبي عن ربي، ديت كانت الأدلة عندهم. فأي مسألة من المسائل فيها اختراع كانت قليلة أم كثيرة. وهو شيخ محمد بن الوهاب في الجزيرة كان يظن أن هذه البلدة النجد اللي كان فيها نظرا لبعدها عن الخلافة وعدم اهتمام الخلافة بها ففيها من الجهل ما فيها، فكان يظن أن الأمر قاصر على مجرد نجد. فلما انتقل إلى الحجاز السعودية إلى مكة والمدينة، ومكة والمدينة محل لتلاقي جميع المسلمين، وكان ذلك في الحج حيث يأتي الناس من كل فج، وجد أن البدع موجودة في سائر بلاد المسلمين. لما خرج إلى البصرة وجد البدع، رأى البدع بأم عينه يعني سمعها خبرا ثم لم يلبس أن رآها واقعا أمامه إن البدعة تحتل بلاد المسلمين. عند ذلك قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن ينشط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهو في البصرة بدأ الإنكار، بدأ إنكار المنكرات الموجودة، وبدأ يؤلف في التوحيد. وعلشان الواقع اللي هو كان موجود فيه كان مليان بالجهل، فاعتمد في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى على أسهل طريقة الناس تسمعها وتفهمها، ما تحتاجش إن هي تجادل فيها كتير، اعتمد على قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. هو في البصرة جمع أهم أدلة التوحيد اللي هي بعد كده بقت كتاب التوحيد الذي يحق الله العبيد، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، جمع أدلة التوحيد من القرآن والسنة، الحاجة دي بدعة، الحاجة دي حرام، الحاجة دي شرك، الحاجة دي كفر بالله سبحانه وتعالى. ما باش هو اللي يقول ده شرك ولا كفر، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الحلف بغير الله، قال رسول الله من كان حلفا فليحلف بالله وليسكت، من حلف بغير الله فقد أشرك، فمن حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. يجيب الأحاديث صريحة واضحة ليس فيها كلام كثير، بحيث انت ما واحد يجي يحلف بغير الله تيجي تقول له والله ده انت كده غلطان، ما ينفعش تحلف بغير الله، يقول لك ازاي وايه المشكلة وانا بعبد ربنا ما بعبدش حد، لكن لما تقول له قال رسول الله خلاص يبقى هو يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله لها هيبة عند الناس، لها أثر في قلوب الناس، بخلاف ان انت تقول له كده غلط او كده صح، كده حرام، كده بدعة. قال رسول الله لها أثر في قلب الناس، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألف كتاب التوحيد، وما ألف كتاب التوحيد اقتصر فيه زي ما ذكرنا على الآية والحديث، وبدأ هو رحمه الله يرى أثر ذلك في نفوس الناس، ان هو بدل ما يقعد يقول لهم يخش معهم في مناقشات ومسائل وجدال، بدأ انه يقول لهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتفي بذلك. نجحت دعوته في البصرة، وكانت نتيجة نجاح الدعوة ان الوجهاء والكبراء والعلماء اللي موجودين في البصرة بدأوا يحسوا ان هم هيفقدوا مركزهم ومنزلتهم عند الناس لأجل فتى. طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدأ رحلته في طلب العلم، يعني وتعلم على يد والده وجده وعمه في أول سنوات عمره، بدأ الرحلة في طلب العلم وعمره 10 سنين، هو عنده 10 سنين، لما بلغ 10 سنوات احتلم فزوجه أبوه، ثم حج إلى بيت الله، أرسله إلى الحج، وبعد ذلك بدأ رحلته في طلب العلم. بدأ يعني الرحلة بتاعته في البصرة كان دون 17 عاما، كان أقل من 17 سنة لما كان يعني بدأ دعوته إلى الله سبحانه وتعالى في البصرة. فالمشايخ الكبار اللي بقالهم سنين، بل بقالهم عشرات السنين، هو الشيخ وهو المفتي وهو الراجل اللي ليه منزل عند الناس، بقاله 10 سنين بيقول ولا 20 سنة بيقول، والناس تسمع كلامه، يجي فتى عنده 17 سنة وأقل من 17 سنة يجي عشان يقول له انت غلطان، كلام ده خلاف شرع الله، لا ده الكلام ده شرك وكفر. فعند ذلك يعني حقد عليه الكبراء والوجهاء، وبدأوا ان هم يسلطوا عليه السفهاء، بدأوا ان هم يستعدوا عليه اصحاب المكانات والمنازل واصحاب الحكم، حتى طردوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب من البصرة، حتى اخرجوه من البصرة، وأخرجوه في وقت الظهيرة. الشيخ محمد خرج في وقت الظهيرة في عز الظهر في شدة الشمس والحرارة، وخرج يعني هو وأهله ليس معهم إلا شيء يسير من متاعهم. بعدما خرج من البصرة سلطوا عليه لصوص البصرة، سلطوا عليه اللصوص، بعدما خرج من البصرة قطعوا عليه الطريق وأخذوا ما معه من المال وما معه من المتاع، حتى كاد رحمه الله أن يهلك لولا يعني أن تداركه الله سبحانه وتعالى برحمته ويسر له من أسباب النجاة. بعد كده رجع مرة ثانية إلى الجزيرة، رجع إلى نجد مرة ثانية، وهناك بدأ يمارس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مرة ثانية. فرجع إلى العيينة وقام بها ما شاء الله أن يقيم بها، رجع إلى حريملاء أولا، وده كان المكان اللي أبوه كان انتقل إليه. الشيخ محمد ولد في العيينة، بعد كده انتقل إلى البصرة للدعوة إلى الله، لطلب العلم والدعوة إلى الله، ثم بعد ذلك رجع إلى حريملاء كان أبوه فيها، أقام مع والده، ثم خرج إلى العيينة مرة أخرى فدعا في العيينة. وفي دعوته وهو في العيينة الله سبحانه وتعالى فتح عليه ما شاء أن يفتح، حتى أرسل أمير مكة، حتى لما خبر الشيخ محمد وصل إلى مكة، فأرسل أمير مكة إلى أمير العيينة يطلب منه أن يخرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا يجعله يقيم عنده، يطرده برا العيينة ولا يقيم عنده. وبالفعل خرج الشيخ محمد، الأمير بتاع العيينة كان صديقا منذ الصبا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان مقتنعا بدعوته وكان يعني يشارك في هذه الدعوة، لكن الأمير الآخر كان مقدما وكان أعلى منه وأكثر مكانة، فخاف منه فطلب من الشيخ محمد أن يخرج من العيينة. فالشيخ محمد وعده، قال له يعني أنا أوعدك أن أنت منصور، ما تخافش منه، ربنا سبحانه وتعالى سينصرك عليه. فخاف وطلب منه أن يخرج من العيينة، بالفعل تركها وذهب إلى الضرعية. في الضرعية التقى بالأمير سعود هناك، وبدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مرة ثانية. الله سبحانه وتعالى يعني هو انتقل إلى الضرعية، لأنها كانت بعيدة عن سلطان أمير مكة، فأقام هناك وبدأ الدعوة إلى الله قبل أن يتصل بالأمير محمد بن سعود، مشهور بالأمير سعود، قبل أن يلتقي بالأمير سعود بدأ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني بصورة فردية. بدأ الناس يسمعون به، فكان ممن سمع به وجاء يسمع منه ويتعلم منه امرأة الأمير محمد بن سعود، سمعت عنه رجل صالح رجل عالم، فذهبت وأخذت تسمع منه وتتعلم منه، فيعني فتح الله سبحانه وتعالى، شرح الله سبحانه وتعالى صدرها لهذه الدعوة، فبدأت تكلم جوزها محمد بن سعود الأمير أن يذهب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن يتعهد معه على نصرة الدين والعمل لله سبحانه وتعالى. في الأول تخوف، ثم لم يلبس أن ذهب إليه ويعني شرح الله صدره كما شرح صدر زوجته، فتعاهد على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ودي كانت نقطة البداية التي منها تحول يعني جهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من مجرد داعية إلى الله سبحانه وتعالى إلى محرك دولة، المنظم والمحرك الحقيقي للدولة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب بايع الأمير محمد بن سعود، وكذلك الأمير محمد بن سعود بايع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الأمير الشيخ محمد بايعه باعتباره أمير، بايعه على السمع والطاعة، والشيخ محمد بن سعود الأمير محمد بن سعود بايعه على الدعوة إلى الله والبقاء في الدعوة إلى الله مهما حصل حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وبعد ذلك يعني قال له: أرأيت يعني فتح الله عليك فتبقى عندنا أم ترحل عنا وتعود إلى أهلك؟ فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكلمة المشهورة، قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا معك، دمي بدمك هدمي بهدمك، لا يعني أفارقك أبدا. وبالفعل ظل هو ظل الشيخ محمد والأمير محمد بن سعود ظل معا في الدعوة الله سبحانه وتعالى وفتح الله عليه. الأول الشيخ محمد بدأ دعوته بالعلم والتعليم، بدأ يعلم الناس ينشر العلم، ثم بعد ذلك انتقل إلى المراسلة، بدأ يعلم الناس ويفهمهم. بعد كده المكان اللي هو فيه الدرعية انتشر فيها العلم بفضل الله، فبدأ يرسل إلى الناس، بدأ يرسل إلى القبائل الأخرى خارج الدرعية، أرسل إليها وحصل بينه وبين أهلها مناظرات، إما من خلال الرسائل وإما مناظرات شفهية. ثم بعد ذلك انتقل إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إلى القتال والتغيير باليد، انتقل إلى تغيير المنكر باليد، فسعى لهدم الأضرحة وقطع الأشجار والأحجار. فكانت النتيجة إن أهالي البلاد يعني التي كان فيها الأضرحة والقبور والأشجار ما عجبهمش، فقرروا أن يحاربوه، قرروا أن يمنعوه بالقوة، ثم قرروا أن يحاربوه. وبالفعل يعني اشتعلت في الجزيرة العربية، اشتعلت حرب ضروس، كتب الله سبحانه وتعالى فيها النصر للشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود، حتى فتح الله سبحانه وتعالى عليهم مكة، بل فتح الله سبحانه وتعالى عليهم الجزيرة العربية بأسرها، وانتقلوا بعد ذلك إلى الشام، بدأوا يفتحون أجزاء من بلاد سوريا ومن بلاد فلسطين، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويبينون للناس ما هم عليه من المخالفات العقدية، ثم يسعون إلى تغيير المنكر باليد، فيصور عليهم أهالي الجزيرة فأهالي البلاد يعني التي يأتونها فيقاتلوهم ويفتح الله سبحانه وتعالى عليهم. بالفعل في خلال فترة وجيزة صارت الجزيرة العربية بأكملها صارت ملكا أو صارت تحت إمرة وطاعة الأمير محمد بن سعود. في الوقت ده الخلافة العثمانية لم تكن تلتفت إلى ما يحدث، بصش أبدا اللي بيحصل، وكانت لترى في الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لا ترى فيها إلا مجرد أنها صراع بين قبائل، دول قبائل قوية بيتصارعوا مع بعضهم، فالخلافة ما تدخلش نفسها ما بينهم. قبيلتين حربوا بعض قتلوا بعض، الخلافة أكن الناس دي مش رعيتها، أكن الناس دي ليسوا مسؤولين عنهم، فتركوا دعوة الشيخ محمد لم يلتفتوا إليها، حتى فتح الله سبحانه وتعالى على الشيخ محمد مكة والمدينة، فتح عليه بلاد الحجاز. ساعتها الخلافة، دولة الخلافة بدأت تنتبه إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حاولت طبعا تعرف فين الدعوة، الدعوة دي إلى ماذا، ماذا تريد. فكان رجال السوق هناك طبعا لما فتح مكة، كان طبعا مكة فيها قاضي وفيها مفتي وكان فيها علماء، كل دول كانوا صوفية. فلما فتح الله عليه مكة كل دول هربوا، هربوا اتجهوا إلى الباب العالي، اتجهوا إلى السلطان، إلى قصر الخليفة، راحوا إلى الخليفة في تركيا كان يسمى الباب العالي، وقالوا له ده محمد بن عبد الوهاب عمل وسوى، خرج عليك، خلع الطاعة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ده مذهب خماسي. مذهب خماسي طبعا هو كان من بدع الصوفية في ذلك الوقت، بدعة وجوب التقليد، دي كان بدعة موجودة. يقول لك انت مذهبك ايه؟ من ليس له مذهب مذهبه الشيطان، وبعدين من غير مذهبه غير ملته. انت شافعي وجيت في مسألة قلت لا انا هاخد بقول الاحناف فيها، يبقى من غير مذهبه غير ملته. دلوقتي انت غيرت مذهبك بكرة تغير ملتك. فكان عندهم حرمة الاجتهاد ووجوب التقليد، لازم كل الناس تبقى مقلدة، اي واحد يجتهد، اي عالم مجتهد يجتهد في دين الله ده يبقى انسان مبتدع، ودي كانت بدعة مستقرة. فراحوا يشتكوا للخليفة بيقولوا له محمد بن عبد الوهاب ده خماسي، خماسي يعني عامل مذهب خامس، هل يعني هي المذاهب الأربعة دي جاءت توقيفا في الكتاب والسنة، اللي يعمل مذهب خامس يبقى يخش النار. فقالوا له ده خماسي ابتدع مذهب خامس غير المذاهب. والطريف ان هم يعني وجدوا يعني لفظة خماسي لفظة صعبة شوية على لسنة الناس، فحبوا يقولوا يسموا الدعوة، ينسبوا الدعوة إلى بشر، عايزين ينسبوا الحاجة مزمومة يعني. فقالوا هذه دعوة محمد بن عبد الوهاب فتقيلة، فقالوا هذه دعوة، هذه الدعوة المحمدية. فبدأ الناس يعني يحبونها باعتبار ان هي الدعوة المحمدية، دعوة محمدية يبقى منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما لقوا يعني انهم لا يزيدون الدعوة بذلك الا شرفا، فعند ذلك قرروا الا ينسبوها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه دعوة وهابية، هذه دعوة وهابية يعني نسبة الى عبد الوهاب ابو الشيخ محمد، فنزعوا نسبتها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونسبوها إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، نسوا أن الوهاب هو الله سبحانه وتعالى. كما ذكرنا قالوا الخليفة، اتهموا الشيخ محمد عند الخليفة بأنه خارج على الخلافة الإسلامية وأنه نزع السمع والطاعة. طبعا الكلام ده ما حصلش، الشيخ محمد بن الوهاب كان لا يفتح بلدا فيجد فيها قاضيا لم يهرب لم يرحل إلا أقره على قضائه. والخليفة كان بيعمل ايه؟ البلد يعين عليها أمير وقاضي ويتفق معهم على خراج معين يدفعوه إلى الخلافة الإسلامية وخلاص، على كده ملوش دعوة بيهم. فالشيخ محمد بن الوهاب يروح الأمير يقاتله، أمير البلدة يقاتله حتى لا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. عنده قبور أضرحة، هنزيل هذه القبور وهنزيل هذه الأضرحة. يقول لا مش هتزيلها، هقتلك، قاتل، يحصل القتال فيزول ملكه كده. الأمير اتشال، لو هو خارج على الخلافة يقاتل الأمير لأنه خارج على الخلافة يبقى يشيل خليفة ويشيل معاه القاضي ويشيل معاه المنظومة بتاعة الحكم اللي موجودة، لا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يترك القاضي، القاضي للخليفة معينه كان يتركه، رغم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كان مذهبه إيه؟ نسيته، كان مذهبه إيه الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ إحنا قلنا هو وأبوه جده، أبوه جده وعمه كانوا حنابلة، وتلقوا عنهم مذهب الحنبلي. الخلافة العثمانية كان المذهب الرسمي فيها المذهب الحنفي، فلما يفتح البلد هيجد القاضي بيحكم بأنه مذهب، بمذهبه، القاضي لا يحكم إلا بمذهبه، ومع ذلك كان يتركه يحكم، يتركه يقضي بين الناس. ليه؟ لأن هذه مسائل الخلاف التي تسع المسلمين، أنت هتقضي بالمذهب الحنبلي، هتقضي بالمذهب الشافعي، أهم حاجة أن أنت تقضي فيما ترجح به عندك الدليل، اللي تترجح لك في الدليل بقى ده حنبلي شافعي مالكي أي مكان، هذا يسع المسلمين. المسائل اللي فيها خلاف سائغ مرضها في عموم الناس إلى مين؟ مرضها إلى مين؟ إلى الإمام، مش كده؟ فلو هو اعتبر نفسه الإمام، لو هو اعتبر نفسه الحاكم، كان هيشيل القاضي الحنفي ده ويجيب قاضي حنبلي. معنى أنه يسيب القاضي الحنفي يعني معناها أنه يقول هذه المسائل رغم أن أخالفه فيها إلا أنه يلزمني فيها مذهب الإيه؟ مذهب الحاكم، يلزمني فيها مذهب الإمام. يقولش أنا الإمام، ده بيقول ده خليفة المسلمين، الخليفة العثماني لازال هو الإمام، ولذلك تركت له القاضي. أما الذي يقوم على نشر البدع وعلى نشر الخرافات ويتقرب إلى الخليفة بإحياء الموالد وإقامة الأضرحة والمزارات الشركية، فهذا الذي أحاربه وأزيله. طبعا هم قالوا كلام غير ذلك للخليفة، فقرر الخليفة أن يحارب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أرسل إليه جيشا تلو الآخر، أمر الولاة القريبين أن يقاتلوا، وما من جيش قاتل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا وقدر الله سبحانه وتعالى أن ينتصر عليه الشيخ محمد وأن ينهزم الجيش. حتى كبر السن جدا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولم يستطع في ذلك الوقت يعني أن يجمع جهدا بين الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبين قيادة الدولة. هو مين الأمير بتاع الدولة؟ البلد اللي كان بيفتحها كان مين الأمير بتاعها؟ محمد بن سعود. لكن محمد بن سعود كان لا يقطع أمرا دون أن يرجع للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا شرط لصحة الإمامة. من ترك مشورة المسلمين من الأئمة سقطت إن حلت بيعته بذلك، حتى لو كان خليفة المسلمين. الإمام القرطبي، الإمام أبو العباس القرطبي، شرح صحيح مسلم، يقول يعني مما أجمعوا على سقوط البيعة به إذا ترك الإمام إقامة الحدود أو مشاورة أهل العلم. إذا ترك مشورة أهل العلم تسقط بيعته بذلك، لكننا ما بيعناهوش، لكنه ليس أميرا. فكان محمد بن سعود لا يقطع أمرا دون أن يرجع إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك الوقت بمثابة رئيس الوزراء وزير الحربية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان هو الذي يقوم على إعداد الجيوش وعلى وضع خطط الحروب أو مناقشتها، وكان يقوم على توزيع الأموال والغنائم التي تحصل بسبب القتال، وكان يقوم على المناظرة وعلى التعليم وعلى المراسلة وإرسال السفراء إلى القبائل المختلفة لدعوتها إلى الله سبحانه وتعالى. وكان إليه قرار الحرب، كان هو الذي يفتي أن الحجة قد قامت على هذه القبيلة وصار جائزا لنا أن نحاربها. دلوقتي ناس بيعملوا شركيات بجهل، يجوز أن أنت تحاربهم؟ الإنكار إنكار المنكر لمراتب، ما يجوز أن أنت تنتقل لمرتبة قبل أن تحقق التي قبلها. أول هذه المراتب التعليم والتعريف، تعرفهم وتعلمهم. لو هو جاهل لا يجوز لك أن تنكر عليه بغير التعليم والتعريف. ثم بعد ذلك بالنصيحة والتخويف من العقوبة الأخروية والإطماع في الثواب الأخروي، ترغب وترهبه، تقول له ما تفعل سبب لكذا وكذا من الشر في الآخرة وسبب لكذا وكذا من الخير. بعد كده يكون بالتغليظ، تغلظ عليه وتهدده بالعقوبة. إذا انتهت هذه المراتب، إذا قامت هذه المراتب، عند ذلك يكون التغيير باليد، فإن عجزت فباللسان، فإن عجزت فبالقلب. احنا عندنا الأول التعليم، التعليم والتعريف، بعد ذلك الترغيب والترهيب، بعد ذلك التغليظ في القول، بعد ذلك التهديد بالعقوبة اللي هي من ضمنها الحرب والقتال. بعد ذلك التغيير باليد، والذي يشمل القتال في سبيل الله. تغير باليد، التغيير باليد ده مراتب. أول مرتبة أن تزيل آلة المنكر، بيعمل منكر تزيل الآلة ديت، بيطوف حوالين ضريح تهدم له الضريح. وينتهي، يبدأ بإزالة آلة المنكر ويتدرج حتى ينتهي بالقتال. تزيل آلة المنكر، طب مش هينتهي تدفعه، مش هيندفع تضربه أو تحبسه، مش هيكف، أو إذا حبسته استعان عليك بغيره تدفعه وغيره، ما فيش خالص هيجيش لك الجيوش تقاتله، ويكون هذا قتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبالفعل قام بكل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فكان آخر حاجة قرار القتال، الفتوى بأن هؤلاء قامت عليهم الحجة وصار قتالهم جائزا. فالفتوى ديت كان الذي يصدرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لما كبر به السن تفرغ إلى المراسلة والمناظرة والفتية، وترك إدارة الدولة إلى الأمير سعود بن محمد بن سعود. بعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الخلافة العثمانية استعانت على قتاله بحاكم مصر وولي مصر محمد علي، وكان يعتبر أقوى حاكم في الخلافة العثمانية، بل كان أقوى من الخلافة العثمانية. استعانت به على القضاء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته، فقاتله مرارا، وكان في كل مرة يكون النصر للشيخ، يعني للوهابيين، لجنود الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كان ذلك بعد وفاة الشيخ محمد. حتى لجأ بعد ذلك ابنه إبراهيم ابن محمد علي، لجأ إلى الخيانة، فعاهد وعقد، ثم غادر في مدة العهد والعقد، وأخذهم على غرة حتى استطاع أن يدخل الضرعية، وأعدم أمير الدرعية قبض على الكبار الدولة أو الدعوة الوهابية وأخذهم أسرى إلى مصر وكان أخذهم أسرى إلى مصر كان سببا في انتشار الدعوة الوهابية في مصر. ما قبض عليهم جاء بهم أسرى إلى مصر، فكان في الوقت دوت يعني من وسائل العقوبة إن الأسرى لما يجوا يتكتفهم ويركبهم على دبة على جمل أو على حمار بالمقلوب ويطاف بهم في الأسواق. أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده الذين أسروا جاء بهم إلى مصر فقيدوا وكان يطاف بهم في الأسواق، وكانوا هم لا يبدو عليهم ما يبدو على الأسير، فكانوا إما يقرؤون القرآن وإما يسألون أهل مصر عما يرونه من العجائب. ما داخلين مصر طبعا في حاجات أول مرة يشوفوها، فراجل أسير ومتكتف ومع ذلك مش مهزوم مش ذليل مش مكسور، هو بيسأل إيه ده الحاجة الفلانية دي إيه، هو متكتف وراكب على الدب. ومنهم من يقرأ القرآن، ولما وضعوا في أسرهم ومحابسهم شرعوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى داخل الأسر والمحبس. هم جوا السجن دعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من اللي تأثر ممن تأثر بهم جدا عباس بن محمد علي، حتى أنه استغل قتال أبيه مع العثمانيين، أبوه بعد كده انقلب على الدولة العثمانية على الخلافة، فاستغل القتال ما بين أبوه وما بين الخلافة العثمانية فأطلق سراح الوهابيين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أطلق سراحهم وردهم إلى الجزيرة بغير علم من والده. أبوه ما عرفش غير بعد ما أطلق سراحهم. يقول الشيخ علاء بكر يقول كشف الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن ساعد الجد وقام لتصحيح عقائد الناس ومحاربة الشركيات والبدع وتحمل في ذلك الكثير والكثير، واتخذت دعواته الإصلاحية الطابع الديني السياسي إذ ألف الكتب والرسائل. ده بخلاف دعوة الشيخ محمد بن بخلاف دعوة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. دعوة الشيخ الإسلام تيمية أخذت الطابع العلمي التنظيري، طابع علمي تنظيري يؤصل للمسائل يجيب عن الشبهات يؤلف الكتب والرسائل ونحو ذلك. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب اتخذ الطابع السياسي، التحالفات الدولية، القتال، عدد الجيوش، المبايعات ونحو ذلك. اختلاف الوسائل هنا ليس إلا بناء على المصلحة المنتظرة. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يتمكن من إقامة الدين دون قتال. الولاة اللي كانوا موجودين في زمانه كان يستطيع بالنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر يستطيع أن يصل بهم إلى كثير من الخير. ما بيقدرش يوصلهم للصورة المثلى للحكم الإسلامي، لكن كان يقيم كثير من الخير والمعروف عن طريق المراسلة والمناصحة ونحو ذلك. من ضمن الحاجات دي مثلا رسالة السياسة الشرعية. الرسالة دي تألفها الشيخ أحمد الشيخ ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم الشيخ أحمد بن تيمية شيخ الإسلام ألفها نصيحة للسلطان قلاوون، وضح له فيها ما ينبغي للحاكم أن يكون عليه وما تقوم به الولاية في الإسلام ومقصود الولاية في الشرع. ولما أرادوا أن هم يسلموا الشام إلى التتار خرج إليهم وكلمهم ونصحهم، وبالفعل حملهم على أن يقاتلوا معه حتى هزم الله التتار ونحو ذلك. فكان شيخ الإسلام تيمية يستطيع أن يقيم الديانة بما هو دون القتال. احنا قلنا أول مرتبة التعريف التعليم والتعريف، ثم النصح والتذكير والترغيب والترهيب. هذا الله سبحانه وتعالى يسر به إقامة كثير من الخير لشيخ الإسلام تيمية، فلم ينتقل إلى ما هو فوقه، لم ينتقل إلى القتال. شيخ الإسلام تيمية لما خرج لإنكار المنكر فيش حد وقف له. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جمع الأعوان وجمع التلاميذ بتوعه وخرجوا إلى الأسواق فأغلقوا المواخير وهدموا المواخير اللي هي بيوت الدعارة، وهدموا الخمارات وشققوا زقاق الخمر وأبطلوا كثير من البيوع المحرمة وأقاموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمير لا كلمهم ولا قاتلهم ولا اعترض ولا أي حاجة. في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوضع كان خلاف ذلك، لما أراد أن ينكر لم ينفع الاقتصار على العلم والتعليم، مجرد أنه يعلمهم وينصحهم ما نفعش. عايز يزيل المنكر، لا ده هنقف لك وهنمنعك، فبقي أمامه القتال. فلذلك اتخذت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الطابع السياسي. قال: إذ ألف الكتب والرسائل في الدعوة إلى التوحيد وعقائد السلف، وأيد دعوته أمير الدرعية محمد بن سعود، وتمكنت دعوته بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ثم قتال المعاندين بعد وصول الحجة إليهم. بعد وصول الحجة إليهم اقرأ في الهامش تحت، بيقول لك الشيخ سلك في نشر دعوته أساليب كثيرة، منها الوعظ والتدريس والخطابة والرسائل وتأليف الكتب ومناظرة المخالفين، ثم لجأ إلى القتال لحماية أنصار الدعوة وإيجاد المناخ المناسب لنشرها. قال: من أشهر المسائل التي دعا إليها الشيخ محمد مخالفي الدعوة إلى توحيد الألوهية وإفراد الله بالعبادة، منع التوسل المبتدع، منع البناء على القبور والعكوف عليها وإقامة الأضرحة، توحيد الله في أسمائه وصفاته، محاربة البدع المستحدثة، الدعوة إلى الاجتهاد ومحاربة التقليد المذموم. عشان كده قالوا الدعوة بتاعته دعوة خماسية. قال: توفي رحمه الله سنة 1206 بعد أن رأى ثمار دعوته المباركة في الأرض، وما زالت أثار هذه الدعوة منتشرة في بقاع الأرض خاصة في الجزيرة العربية. وقد تأثر بهذه الدعوة الكثير من العلماء والمصلحين، فكانت هذه الدعوة هي الشعلة ليقظة إسلامية معاصرة، ووصلت آثارها إلى أنحاء كثيرة في مشارق الأرض ومغاربها، في مصر والشام والعراق والهند وباكستان وأفريقيا وغيرها. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بدأها فردا: أوزي، عودي، طرد، ضرب، أخرج من بلده، أخرج من الضرعية، أخرج من العيينة، ولجأ مهاجرا، هاجر إلى الضرعية. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى حين شاء نشر هذه الدعوة ونصرها، وانتشرت وصلت آثارها إلى أنحاء كثيرة في مشارق الأرض ومغاربها، في مصر والشام والعراق والهند وباكستان وأفريقيا وغيرها. ممن تأثر بها وأشاد بصاحبها الشيخ جمال الدين القاسمي. جمال الدين القاسمي سوري وصاحب تفسير المشهور تفسير القاسمي محاسن التأويل، هو من أمهات كتب التفاسير. الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني وتلميذه الشيخ الشوكاني. الصنعاني صاحب سبل السلام، الشوكاني صاحب نيل الأوطار. الأستاذ محمد رشيد رضا أبو السلفية في مصر. والأستاذ محمد حامد الفقي الذي أسس جمعية أنصار السنة المحمدية. يقول مما ساعد على استمرارية دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وانتشارها، شمعنا بقى الدعوة ديت وجدت وانتشرت؟ يقول القوة السياسية للدعوة المتمثلة في نصرة آل سعود، وجود غطاء سياسي لأي دعوة أيا كانت، وجود دولة، وجود شوكة ومنعة لأي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الشوكة والمنعة يجعلها كمالا للدعوة. دين الله سبحانه وتعالى يقوم بأمرين: بالحق والميزان. يقوم بالحديد، بالكتاب وبالحديد، الحديد السيف، يقوم بالسلاح ويقوم بالقرآن كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. دور علماء الدعوة في نشر الدعوة بالمؤلفات والرسائل وبث الدعاء لها في كثير من المناطق. موسم الحج، وهذا من أقوى عوامل نشر الدعوة الوهابية، موسم الحج، حيث يتعرف خلاله الحجاج على حقيقة الدعوة السلفية للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن ثم اعتناقها وتبني الدعوة إليها. ممن كانوا ثمرة من ثمرات موسم الحج محمد بن إدريس السنوسي الذي أسس دعوة السنوسية في ليبيا التي جاهدت الكفار في ليبيا الطليان وغيرهم، والتي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لتحرير ليبيا من الاستعمار الإيطالي، وجعلها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك سببا لتحرير ليبيا من الاستعمار القذافي. الدعوة السنوسية كان منها عمر المختار والأمير محمد بن إدريس السنوسي. الأمير عمر المختار قتل، مات شهيدا، وكان بيمثل الجناح العسكري للدعوة السنوسية. الدعوة لم تقف بل استمر الجناح العسكري اللي كان يقوم عليه محمد بن إدريس السنوسي حتى تم الله سبحانه وتعالى له الأمر واستقلت ليبيا على يديه، وكان هو أول ملك لليبيا بعد سقوط الخلافة. وكانت أيامه يعني أيام حسن وعدل وبر، أيام يعني قريبة الشبه بأيام يعني الخلفاء والأمراء العظام، يعني كانت أيامه أيام حسنة جدا. يعني الأخ العقيد طبعا ما عجبهوش، كان عايزها اشتراكية، إزاي تبقى ملكية. فانقلب عليه وعمل بقى الجماهيرية العربية الليبية إلى آخر بقى الخمسين اسم اللي كانوا يسميهم دولة. وفضل هو حاكم الجماهيرية ديت لحد ما شاء الله سبحانه وتعالى أن تنبعث المقاومة مرة ثانية ويكون عماد المقاومة ديت أيضا السنوسيين. تعرفين العالم الجديد بتاع ليبيا، العالم الجديد عارفين ليبيا بعد الثورة عملوا إيه؟ غيروا العالم بتاعهم. سمعتوا على العالم الجديد بتاع ليبيا؟ طيب ماشي. ليبيا غيروا العالم، يعني العالم اللي جابوه ده العالم السنوسي. العالم السنوسي هو كان الراية بتاعت القتال بتاع السنوسيين، وبعد كده بقى علم المملكة الليبية أيام السنوسي الأمير محمد إدريس السنوسي، وبعد كده رجع مرة ثانية. ده موسم الحج، كان ممن من ثمرات موسم الحج أيضا المهدي السوداني، محمد عبد الله المهدي السوداني. وإن كان بعد ذلك يعني تغير ويعني سول له الشيطان أن يدعي المهدية، لكن ظل يعني كان له بلاء حسن في جهاد الكفار، وكان حريصا على السنة ونشرها، كان له جهاد عظيم جدا، لكن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالرؤى التي فتنته وجعلته يدعو يدعي أنه المهدي المنتظر. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.